Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Sailillah, Sailillah, Sailillah, Sailillah, ah, Ya Tarim. Yeah. Kepi wajah.

Ya Imam.